البلاد لنشاطه، نعم، وقوته، نشاطه وقوته. بعلنان موضع ثاني موجس في معنى خائف، قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة، أي أحس تعشى قليلا ثم أنحى ظلوفه، يثيل التراب عن مبيت ومكنسي. تعشى دخل في وقت العشاء، وتعشى ملي أكل عشاءه عشاء وهو الليل المظلم، وأنحى عرض وهيأ ظلوفه جمع ظلف بالكسر، وهو ما دخل فيه اللحم، والظهر ما دخل فيه اللحم، والظلف اللي هو الحافر وهو للبقرة أو الشاة أو الظبي بمنزلة القدم لنا، ونص عن الظفر عن نور البعير والأوز والدجاج ونحوها. أنحى ظلوفه معناها اعتمد عليها فحفر مربضا استقر بالله يخش فيه مستقرا. التراب بالضم، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، المعنى قريب جاي. عن مبيت معناها عن موضع بياته، ومكنسي كمقعد وكناس بالكسر، مستتر الظبي من الحر والبرد، بل منين يبرك يهيل ويذري تربها ويذيله إثارة نباذ الهواجر مخمس. يهيل تربها معناها يستخرجه ويصبه، ويذري معناها يرمي، ويرمي ملي تربها اللي هو الوحش، يصب التراب ويزارق عليه وكعليه، نعم، ويذيله أي يستخرجه إثارة استخراجه. ونباذ رجلا اشتد عطشه فجعل ينبوث الثرى ليجد برده، لولي الثرى يتبلد به بالعطش. والمخمس الذي بينه مع الماء ثلاث ليالي، أنا عنه مرد يبلو وراء ثلاث ليالي ثلاث أيام. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث، واعلم بأن أخذ خمس خمس، والورد من بعد الثلاث خمس، خمس كذا اسم مالك، والخمس ذو شهرة تغنيك عن جواب. أفسر بيت ابن مالك، خمس مصدر خمس القوم أخذ خمس أموالهم، والخمس اسم مالك باليمني، أول من عمل له البرد المعروف بالخمس. والورود بعد إضماء ثلاثة أيام، قالوا ما للخمس، والخمس جزء من خمسة. ثبات على خد نحم ومنكب، وضجعته مثل الأسير المكردس. ثبات أقام ليله على خد جانب الوجه، أحم أسود، ومنكب اللي هو ملتقى العضد والكتف، وضجعته لهيئة للضجاع، هيئة ضجاعه مثل الأسير الماسور المكردس المطروح على الجنب أو مجموع اليدين والرجلين. الأعلم المكردس المطروح على جنبه منقبضا. وبات إلى عرطات حقف كأنها إذا ألثغتها غبية بيت معرسي. وبات إلى معنى عند عرطات، واحدة الأرطاء شجر رملي عيد رائحته طيبة. والحقف المعوج من الرمال، كأنها إذا ألهغتها بلتها وندتها، نعم، غبية، الغبية والدفعة من المطر. بيت معرسي اللي هو المتزوج الباني بأهله، يقول لما أصاب الأرطات التي فيها كناسه ذلك المطر ونداها تشر ريح بعاله وفاحت، فكأنها بيت رجل قد عرس بأهله في طيب رائحته. كلام العلم. ممكن عن الرائحة تعود تفوح من الشجرة من الأرطال اللي هو أولاش، أولاش نعره رائحته طيب، خصوصا قاعد إلى جعله المطر. فصبحه عند الشروق غدية كلاب ابن مرن أو كلاب ابن سمبسي. صبحه أتاه صباحا عند الشروق، معناها شروق الشمس عند طلوع الشمس. فصبحه أتاه صباحا عند الشروق عند طلوع الشمس غدية، معناها بكرة، كلاب ابن مرن اللي هو صائد معروف، فهذا صياد معروف، أو كلاب ابن سمبسي رجل ثاني صياد صائد، مغرثة زرقا كأن عيونها من الذمر والإيحاء نوار عضرسي. قال عن هذه الكلاب مغرثة، معناها مجوعة، مجوعة لتحرص على الصيد، مغرثة حال وزرقا حال، زرقا معناها خضر العيون إلى أحمرات، كأن عيونها من الذمر زجرها وإغراؤها بالصيد يأكل الذمر. والإيحاء الإشارة إلى الشيء والإشعار به، من الذمر والإيحاء. نعم. نوار عضرسي، نوار كرماني الزهر أو الأبيض منه، عضرس بالعين المهملة كزبرج، شجر أحمر، وعيون الكلاب تضرب إلى الحمرة. يريد أنها إذا أغليت فتحت عيونها وقلبتها تبين حمرتها، فأدبر يكسوها اللغام كأنه على الصمد والإكام جذوة مقبسي. فأدبر رجع يكسوها يلبسها اللغام وجه الأرض، يقول عنه يذل عليهم الكلاب، الكلاب تصور الثور هو يذل عليهم، يلبسهم بالتراب على وجوده، كأنه على الصمد اللي وما غلظ من الأرض، الصلب الصمد وما غلظ من الأرض والصلب، الإكام والجبال الصغار والجذوة القطعة من النار، والمقبس آخذ القبس وهي شعلة من نار تقتبس من معظم النار. وعيقنا إن لاقيناه إن يومه بذي الرمز إما وتنه يوم أنفس. عيقنا حقق، إن لاقيناه صادفناه اللي هم الكلاب، عيقنا اللي هو الثوء، إما وتنه أنها شاركناه في الموت، أنها إذا تقاتلوا معه. بذي الرمز موضع، والرمز حمض تأكل الإبل يوم ذهاب أنفسي، يوم أنفسي معناها يوم ذهاب أنفسي، فتكون فأدركناه يأخذنا بالساق والنساء كما شبرق الولدان ثوب المقدس. أدركناه لحقناه يأخذنا بالساق والنساء، أنا هم عضوه في الساق، يقبض الساق الكلاب، عضو الثور في الساق، يعظم في النساء، النساء بالفتح والقصر، يرقم في الفخذ، يقولوا في فخذ كل حي، كما شبرق خرق ومزق. الولدان الصبيان جمع وليد، يوما يجعل الولدان شيبا، والمقدس كمحدث الراهب الذي يأتي بيت المقدس، وكان إذا نزل من صمعته تجتمع عليه الصبيان فيخرقون ثيابه ويمزقونها تمسحا به وتبركا. وغورنا في ظل الغضا وتركناه كقرم الهجان الفادر المتشمس. غورنا والتغوير النزول في القائلة، في ظل الغضا، ظل الغضا شجر خبيث الذياب فتقدم، وتركناه كقرم، القرم بالفتح فحل الإبل، كالمقرم الفادر المتشمس، والفادر العادل عن الضراب وقد فدرك ضرب، المتشمس الشارود شبه الثار لنشاطه وقوته بعد طول المطاردة والتعب بفحل الإبل الكريم، الذي كف عن الضراب وهو في أكمل قوته، والقرم الفحل الكريم الذي لا يركب. قالوا الاعتيق بلغة الشناجطة خاصة لا بالضراب وتوف ما يركب. وقال امرؤ القيس أيضا: ألما على الربع القديم بعسعسا، كأني أنادي أو أكلم أخرسا. ألما أنزلا، خطب الواحد خطاب الاثنين يعني نفسه. الربع وهو المنزل وخاص بزمن الربيع. قال لهم أنزلا معي موضع المتربع يا صاحبي مساعدة لي حتى أسأله عن أهله. يقول ابن مالك في المثلث: ومنزل وأخذ ربع ربعه، والورد بعد ليلتين ربع، وأخذ حمى هكذا، والربع مشتهر معناه في الحساب. نعم، أفسر بيت ابن مالك. الربع المنزل حيث كان، ذاك أحسن قال تفسير الربع بهذا التفسير. أخذ ربع معناها مصدر ربع المال، أخذ ربعه، كيف ثلثه أخذ ثلثه، وخمسه أخذ خمسه، وسدسه أخذ سدسه، وسبعه أخذ أسبوعه، وثمنه وتسعه. قال هو كفطرة اللامية، وهي كان صار إلا حلقيها فعلى القياس، هي اللي هي كاملة كان صار كون ذاك منها حلقي على القياس، معناها أنه يفتح مضارعه. الربع القديم قبل عسعسة الذي دارت عليه الأزمنة، عسعسة موضع ممنوع صرفه. كأني أنادي أدعو أو أكلم أخاطب، أخرس أبكم. فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا، وجدت مقيلا عندهم معرسا. فلو أن أهل الدار فيها، لو كانوا أهل الدار فيها كعهدنا، العهد المعرفة واللقاء، وجدت مقيلا مكان أستريح فيه وقت القائلة، عندهم معرسا مكان للتعريس، هو النزول آخر الليل للاستراحة وتوسع فيه. قالوا عن المعرس كمعظم أنه نزول أول الليل أو آخره، ما هو خاص بالنزول آخر الليل كما قلت. فلا تنكروني إنني أنا ذاكم، ليالي حل الحي غولا فألعسا. فلا تنكروني نكره وأنكره، جهله ولم يعطه حقه. أنا ذاكم وأنا هو صاحبكم تعرف. ليالي زمن حل نزل، حي البيوت المجتمعون فيهم كثرة، جمعه أحياء وأحواء، غولا وألعسا موضعان. كأنه يخاطب أهل الدار لما أتى هنا ولم يجد بها ما يوافقه ويسره. وغولا فألعسا أيدي موضعان، نزلتهم القبيلة زمن الربيع، زمن عير زين ذكره. فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعسا. فإما تريني تبصريني يا مخاطبة، لا أغمض لا أخفي جفوني، الغمض بالضم والغماض بالفتح والكسر النوم. ساعة لحظة، وأكب أسقط على وجهي، وأكب الرجل الضجع على وجهي، وكببته فأكب. نعم، فأنعسى ونعس كنصارى ومنع نام. يصف أن به داء يمنع النوم، فلا ينال منه شيئا إلا أن يكب فينعس. تأوبني دائي القديم فغلسا، أحاذر أن يرتد دائي فأنكسا. تأوبني أتاني مع الليل، تأوبه أتاه ليل، أتاه مع الليل. دائي القديم معناها مرض القديم، فغلسا معناه أتاه وقت الغلس لوقت لاط الضوء بالظلمة. قلنا عن الداء والمرض، وقد داء داءك شاء يشاء، ورجعت له شوية، يعني أنه كان سلاء ثم تذكر فعاوده وجده. له داء القديم أو الداء، يعني به الداء الحقيقي الذي أصابه من الحلة المسمومة، أنه يخف تارة ويشتد أخرى كعادة السم، كما قال النابغة تطلقه طورا وطورا تراجع، أحاذر أخاه أن يرتد يرجع دائي مرضي فأنكس أعود لمرضي، وقد نكس كعوني نكسا بالضم والفتح، وإن من أدبته في الصبا والعود يسقى الماء في غرسه حتى تراه ناضلا منيقا بعد الذي قد كان من يبسه. والشيخ لا يترك أفعاله حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا رعوى عاد إلى عيه كذي الضنا عاد إلى نكسه. إذن النكس عود المرض بعد البرء، فيا رب مكروب كررت وراءه وطاعنت عنه الخيل حتى تنفس. فيا رب دلب أطلعون على التكثير، مكروب محزون كررت عطفت على العدو وراءه خلفه وطاعنت دفعت عنه الخيل أهل الخيل. والطعن إنفاذ المحدد في الجسم حتى تنفس استراح وجد متسعا. ويا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا. المرجل مسروح الشعر دهينه، حبيبا محبوبا إلى البيض النساء، البيض النساء النقيات الأعراض، أو البيات ندع عنهم للتاه والباه شيخي. هلان أبيض كذا بيضاء عرضه صفته النقاء، لم يعترق عيب به ولا دنس، ليس بياض الوجه منه يقتبس. أملس معناها سالم من العيوب، أو أملس معناها أنه لا قروح بجسمه إذاك. والكواعب جمع كاعب، وهي الجارية التي صار ثديها ككعبها. يريعن إلى صوتي إذا ما سمعنه، كما ترعوي عيط إلى صوت أعيس. يريعن يرجعن مضارع راع يريع يرجع، إلى صوتي إذا ما سمعنه كما ترعوي ترجع. والعيط الإبل التي اعتاطت فلم تحمل لعامها، وقيل طوال الأعناق لعيط عيد الطويل. نحن ثقيف عزنا منيع، عيط صعب المرتقى رفيع. والأعيس الجمل الأبيض لشقرته، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في مدلته: ما الفحلي عيس والجمال العيس، بيض بشقرة وضأن عوس، كذاك بيض والرجال العوس، أشداقهم داخلة الأجناب. وفسر بيت ابن مالك: المني ماء الإنسان، والعيس ماء البعير، والجمال العيس بيض لشقرة لا بشقرة. الجمل الأبيض لشقرة ذاك الأعيس السبع يقول البيضان. وضأن عوس كذاك بيض، أنا عن العوس الكباش البيض. نعم. والرجال العوس صداقهم داخلة الأجناب، أنا عن العوس جمع عوس، وهو الداخل الشدقاه. هذا تفسير الواضح يودي إلى إشكاله. أراهن لا يحببن من قل ماله، ولا من رأين الشيب فيه وقوس. أراهن اللي همات النساء لا يحببن، مضارع حبه يحبه، من قل ماله حد قل ماله، ولا من رأين أبصرن الشيب فيه وقوى استنحنى ظهره كالقوس. يقول: لا تحب النساء فقيرا ولا أشيب، وما خفت تبريح الحياة كما أرى، تضيق ذراعي أن أقوم فألبس. والتبريح إفراط المشقة، أي لم أخف أن تشتد بي الحياة هذه الشدة. وبين ذلك فقال: تضيق ذراعي أن أقوم فألبس، تضيق تضعف ذراعي قوتي أن أقوم فألبس ثيابي، أي أضعف وأعجز عن تناولها لشدة ما بي من المرض. يقال: ضاق ذراع فلان بكذا، وضاقت ذراعه إذا لم يطقه، أي ما كنت أحسب أن ينزل بي من المشقة ما يمنعني من لباس ثوبي. فلو أنها نفس تموت جميعة، ولكنها نفس تساقط أنفسا. فلو أنها، هذه لو تحتمل الشرطية فيكون جوابها محذوفا، أي لهان علي ذلك، وتحتمل التمني تعود لا جواب لها. تموت جميعة أي مجتمعة، لكنها نفس تساقط معناها تتساقط وتسقط أنفسا شيئا بعد شيء، يعني أنه مريض فنفسه لا تخرج مرة ولكنها تموت شيئا بعد شيء. وبدلت قرحا داميا بعد صحة، فيا لك من نعمة تحولن أبؤساء. بدلت عوضت قرحا جرحا، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح، داميا سائلا بالدم. بعد صحة صحت صحا وعذرا، قل نذل وقر حكما وبغضا ضم بالتاء تنكسر. ومصادر إذا حذفت التاء ضمها، إذا أتيت بالتاء اكسرها. الصحة والعذرة والقلة والذلة البغضة إلى آخرها. يا لك يا عجبا لك من نعمة نعمة، تحولنا صرنا انقلبنا وانقلبنا. أبؤساء جمع بؤس، هو الشر وسوء الحال. لقد طمح الطماح من بعد عرضه، ليلبسني من دائه ما تلبس. لقد طمح نظر من بعيد، الطماح رجل من بني أسد وشابه إلى قيصر يقال له حبيب، حتى أرسل له قيصر الحلة المسمومة التي قتلته. من بعد أرضه معناها من أرضه البعيدة، ليلبسني يكسوني من دائه ما تلبس، معناها تلبس على الأطباء، اختلط على الأطباء لم يعرفوا دواءه. ألا إن بعد العدم للمرء قنوة، وبعد المشي طول عمر وملبسا. لا حرف استفتاح، معناها الاستفتاح، هل هو الاستفتاح ومعناها التنبيه؟ بعد العدم الفقر المرء قنوة، القنوة الاكتساب أو المال. بعد المشي طول عمر وملبسا معناها استمتاعا وانتفاعا، يعني أن بعد كل شدة، بعد كل شدة رخاء إلى الموت. فقد يوجد الغناء بعد الفقر، والتعمير بعد الشيب، والتمتع باللباس والطعام، وهذا منه جزع من الموت النازل به. وقال امرؤ القيس أيضا يمدح سعد بن الضباب الإيادي ويهجوهاني ابن مسعود، وكان أفوه شاخص الأسنان. وكان امرؤ القيس استجاره فلم يجله، وقال: أنا في همة الملك. وأتى سعدا هذا فأجاره. لعمرك ما قلبي إلى أهله بحر، ولا مقصرا يوما فياتيني بقر. عمرك معناها قسما بعمرك، العمر بضم وبضمتين وبفتح الحياة ولا يستعمل مع اللام إلا مفتوح العين. ما معناها؟ ليس قلبي إلى أهله عن أهله بحر أي صابر، يقال بلوته بكذا فوجدته حرا صابرا صابرا صبر الأحرار. والحر ضد الرقيق وهي بهاء. ولا مقصرا أي ولا كافا عما هو عليه من الجزع والإشفاق. فيأتيني بقر أنا بقرار فأستقر وأطمئن، فهو من القرار. ويكون أيضا كناية عن الراحة على أن يريد به البرد، لأن المسرور الفارغ البالي يبرد جوهه والمحزون خلافه. قر عيط قال البرد. ألا إنما الدنيا ليال وأعصر وليس على شيء قويم بمستمر. لا إنما الدنيا، الدنيا هي الدهر، ليال جمع ليلة، وعصر أزمنة جمع عصر. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في مثلثه: والقزد تقزز، والدهر يقال فيه عصر وعصر، والعصر مروج كذاك العصر، ثم الصوان محفظ الثياب. أفسر بيت ابن مالك. القزد تقزز، القز رجل متقزز صاحب تقزز، والدهر يقال فيه عصر. الدهر قالوا العصر والعصر والعصر والعصر. أما الصوان، الصوان مثلث زادوا الصوان والصيان، الصوان وعاء تصان فيه الثياب وتبدل واوه ياء بعد الكسرات قال الصيان. وثلث الصوان والصيانا لما يصان فيه يا أخانا. وليس على شيء قويم أي مستقيم بمستمر بدائم. يقول عن الدنيا أو الدهر أنه ليالي وأعصر، وأنه مختلف في نفسه تعين تتعاقب لياليه وأيامه، وذلك دليل عن لا يدوم فيه شيء مستقيم بل يتغير عن حالته. وإنما ضرب هذا مثلا لنفسه لما لقيه من الفراق والغربة بعد الاجتماع والألفة. ليال بذات الطلح عند محجر أحب إلينا من ليال على أقر. قال عن ليال بذات الطلح: أرض فيها شجر، طلح شجر معروف، عند محجر بلد من بلاد طيء، أحب أشد حبا إلينا من ليال على أقر بضمتين، واد واسع مملوء حمضا ومياها، أغادي الصبوح عند هر وفرتنا وليدا وهل أفنى شبابي غير هر. أغادي أبافر الصبوح شرب الغداة عند هر وفرتنا جاريتين كانتا له وليدا صغيرة، وهل أفنى شبابي قوتي وحداثة سني غير هر. هر بالكسر جارية لأبيه، ذكر أنه كان بها مغرما. إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة معتقة مما تجيء به التجر. إذا ذقت فاها فمها وقلت طعم مدامة، خبر مبتدأ محذوف معناها طعمه طعم مدامة، وفيهم اللي توجيه ثاني. المدامة الخمر التي طال مكثها في دنها، دنها اللي هو وعاءها، قرط عيد وعاء من جلود يدبغ ولا ينتف تندال فيه الخمر. معتقة كريمة مما تجيء به التجر، جمع تاجر، وجمع تاجر حكى الجمال والصحب والكتب والعمال. نعم، تجار وتجر كصحب وتجور ككتب وتجار كعمال. أبو جمع هما نعجتان من نعاج تبالة لدى جؤذرين أو كبعض دماكر. هما نعجتان، تثنية نعجة هي بقرة الوحش، اشتقت من النعج وهو البياض، نعش مليت قال للسواد من نعاج تبالة موضع خصيب باليمني.